معاشر الآباء اتقوا الله، راقبوا الله، اتقوا الله، راقبوا الله، ولا تكونوا عقبة كأداء في وجوه أبنائكم. أعينوهم على الزواج لا تفضلا منكم، بل هو حتم لازم وأمر واجب أوجبه الله عليكم. لا تبرأ ذمتكم ولا يخلو طرفكم إلا مع إذعانكم لأمر ربكم. عجبا لك أيها الوالي الكريم، يستعين بك في لدة كبدك وثمرة فؤادك على أمر يتم له به دينه، يصان به عرضه، تحفظ له مكانته، فترده خاسئا خائبا، يفر بدينه من الفتن، يربأ بعرضه من الرجس والدنس. إياك إياك أن تكون خبا لئيما، وكن كما أرادك الله برا كريما. لا تبخل بالدينار والدرهم فترمي بثمرة فؤادك في أحضان العاهرات وبين فروج المومسات، يفتك به المرض وتنشبه الأدواء، تندمن يوم لا ينفع الندم، حينها لو سخرت لك خزائن الدنيا وكنوز كسرى وقيصر ما ساوت عندك قلامة ظفره. وأشد من ذلك وأفضع من ذلك يوم أن يسألك الله عن أمانة أضعتها فلم تحفظها، وعن رعية استرعيتها فلم ترقبها، فهل ينجيك المال والدور أم هل ينفعك الجاه والقصور؟ يوم ينفخ في الصور وتبعثر القبور، ويعلم الله ما في الصدور، فيفرح الناس وما أنت إلا في ثبور. يأتيك المرضي دينا وخلقا، طالبا يد ابنتك قد رضى ورضيت، فترده لا لشيء إلا لأنك استبدلت دنيا بأخرى، عاوضت ما يفنى بما يبقى، بدلت الذي هو أدنى بالذي هو خير. شرعا تسقط ولايتك، تسقط ولايتك، لا ولاية لك عليها، تنتقل لأبنائك، فإن أبوا فلإخوانك، فإن أبى إخوانك فلأبناء إخوانك، وهكذا الأقرب فالأقرب. إن تكرر ذلك منك ثلاثا صرت عند بعض العلماء فاجرا فاسقا، لا تقبل شهادتك ولا تصح إمامتك. يقول العثيمين محمد بن صالح عليه رحمة الله: حدثني من أثق به أن رجلا كان يمنع بناته من النكاح، فمرضت إحداهن مرضا شديدا، فحضرتها المنية وعندها النساء، فقالت وهي تجود بروحها: أبلغوا عني والدي مني السلام، وأخبروه أني خصمه عند الله يوم القيامة، والله إنها لكلمة عظيمة، أقرب الناس إليك يخاصمك عند الله يوم القيامة، أقرب الناس إليك خصيمك عند الله، إلى ديان يوم الدين نمضي، وعند الله تجتمع الخصوم. إن السعيد له في غيره عبر، وفي الحوادث تحكيم ومعتبر.